أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: الذي يصلي صلاة الصبح ثم يجلس يذكر الله إلى الشروق ثم يصلي ركعتين، فهل هذه صلاة الضحى أو صلاة الإشراق؟ صلاة الإشراق من صلاة الضحى، وهي أقل صلاة الضحى ركعتان. صلاة الإشراق معناها أن تشرق الشمس ويرتفع وقت النهي فتصلي ركعتين، فتكون صلاة الإشراق وتكون من صلاة الضحى. الصحيح أن لا فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز تأخير زكاة المال من شهر رمضان إلى العشر من ذي الحجة، وذلك للفضل في العشر من ذي الحجة؟ الزكاة تجب على الفور، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي، كأن يكون الإنسان مسافر سفر ضروري وماله في بلده، وإلا فالأصل وجوبها على الفور. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة العصر ثم خرج مسرعا فقال: إني تذكرت تبرا من الصدقة، فدل هذا على أن صدقة الواجبة وهي الزكاة على الفور إذا حل الحول، وحينئذ لا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي. ثابكم الله سائل يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل يجب أن يكون هذا الوقت بينهما عام واحد أم يكون هذا بينهما عامين؟ الصحيح أنه لا تحديد بين العمرتين، إذا جاء بها من ميقاته سواء كان من مكة أو من خارج مكة. وأما من حدد فعليه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة. والإكثار من الخير لا تحديد فيه، فما حدده بعضهم بسنة أو بنبات الشعر فلا دليل عليه. أثابكم الله سائل يقول: هل يجوز للمرأة السفر إلى الحج أو العمرة بدون محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما دلت عليه حديث الصحيحين، بل إن بعضها ورد في خصوص الحج لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي حجت، فقال: انطلق وحج مع امرأتك. فلا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع محرم، ولهذا من شروط وجوب الحج عليها أداء وجود محرمها، فإذا لم يوجد محرم لها وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح بالإضافة إلى زوجها، فإنها لا يجب عليها الحج أداء ولو كانت مالكة للزاد والراحلة، فحينئذ تعذر شرعا. فإذا وجد نساء ثقات مع رجل ثقة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز لها أن تحج وأن تسافر مع نساء ثقات في سفر مأمون، والأدلة على المنع مطلقا. لكن لو خالفت وحجت بدون محرم فحجها صحيح بإجماع أهل العلم. ثابكم الله سائل يقول: بأن لديهم بئر ماء في مزرعة، وهذه البئر قد حفرت من مال الربوي، وهذا الشخص غير راض على هذا الشيء، فهل يجوز له عند زيارته لأهله الشرب منها علما أنه قد يبقى عند أهله الفترة الصيفية؟ لا مانع من الشرب منها لأنها في الأصل من المباحات كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشربها من هذا الوجه لا لأنها ملك لوالده، فالماء مباح في الأصل وهو من الثلاثة المباحات لجميع المسلمين، فيشرب منها لهذا الوجه لا لأنها ملك لوالده. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجمع بين الدعائين في صلاة الجنازة عندما يكون رجلا وطفلا صغير أم يدعى لهما بدعاء عام؟ الأفضل أن يدعى لهما، فإن لم يتسع الوقت فيدعو بدعاء عام الذي هو دعاء الصلاة على الميت الكبير. نعم، لأنه هو الذي بحاجة إلى الدعاء. والأصل في صلاة الجنازة أن أساسها ومقصودها هو الدعاء للميت. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فهل أتابعه أم أنتظر التسليمة الثانية؟ الراجح أن التسليمتان ركن، فإذا سلم الإمام من التسليمة الثانية فإنك تسلم بعد ذلك، لأن هذا هو مقتضى تمام المتابعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. سائل يقول: هل تجوز صلاة الفرائض في الطائرة أو الحافلة وأنت راكب فيها؟ يجوز الصلاة في الطائرة وفي السيارة إذا كان يقيم الأركان جميع الأركان، فإن كان لا يقيم الأركان ويخشى من فوات الوقت، يعني يخرج الوقت وهو لم يصلي، فيصلي حينئذ حسب حاله ولا يؤخر إلى أن يخرج الوقت. نعم. ثابكم الله. يقول: ما معنى الكتاب الذي اسمه الروض المربع؟ ما معنى الروض المربع؟ الروض المربع يعني معناه في اللغة هو المزرعة الغناء التي تربعت بالعشب. فأما ما هو هذا الكتاب فهو شرح لزاد المستقنع في مذهب الإمام أحمد، فهو من أفضل شروح زاد المستقنع للإمام أحمد رحمه الله. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: من اعتكف في بيت من بيوت مكة غير المسجد الحرام هل يصح منه هذا؟ لا يصح الاعتكاف في البيوت، هذا يسمى اعتزال، والاعتزال أمر مطلوب في موضعه وفي مكانه وبسببه، وأن الإنسان يعتزل عن الاختلاط بالناس إذا رأى أن الاختلاط يؤثر عليه في دينه وأن البعد هو الأصلح في دينه، ولم يكن من طلبة العلم أو الدعاة أو النافعين لعباد الله. وهذا أمر غير الاعتكاف، الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. ثابكم الله. سائل يقول: هناك شخص لديه عملة قديمة ولم يفلح في تغييرها إلى عملة جديدة لأن موعد تغير العملة انتهى، فقال له شخص: لدي آلة يمكنها نسخ العملة إلى الطبع على العملة، أي الطبع على العملة القديمة وتحويلها إلى عملة جديدة، هل هذا جائز؟ هذا من التزوير، لأن طباعة وإصدارات النقود لها شروط وضوابط، فلا بد أن تناط بولي الأمر، فلو أنيطت بالأشخاص لفسدت على الناس معايشهم. ولهذا حصلت القضايا الكبيرة والاختلاسات بسبب مثل هذا العمل الذي يتخذه الأفراد بدون أن يكون غطاء من الدولة محفوظ ومضمون. ولهذا تجد أن في كل سكة تتبع لكل بلد أن الدولة تضمن هذا النقد، ولهذا فلا يجوز مثل هذا العمل. ثابكم الله. سائل يقول: من رأى هلال شهر رمضان هل يصوم ولو منفردا بعد أن أعلنت الدولة عدم ثبوت ذلك؟ إذا كانت هذه الدولة تتحرى رؤية الهلال ما تعمل بالحساب فأعلنت أنه غدا إفطار، يعني أنه ترؤية الهلال ولم يرى، فالصحيح أنك ولو رأيت أنت فإنك لا تفطر، فإنك لا تصوم. وذهب الحنابلة إلى لزوم الصوم عليك، فإن صمت لهذا القول فلا حرج إن شاء الله. أما إذا كانوا لا يترون الهلال ويعملون بالحساب فيلزمك برؤيتك أن تصوم، لأن الكلام في من هو في قوم يتراءون الهلال فلم يروه وادعى هو رؤيته، فنقول يلزمك أن تكون معهم على القول الراجح. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما المشروع في التسليم في نهاية الصلاة؟ هل هو بالقول السلام عليكم فقط أم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ الأغلب فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيضيف. وجاء في بعض الأحاديث الثابتة أنه زاد في التسليمة الأولى ومغفرته، فلا مانع من العمل بها في بعض، مثلا في صلاة النافلة أو في بعض الأحيان النادر، حتى يكون مطبقا للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. سائل يقول: الحجاب هل يكون بأي لون غير مزخرف أو بأسود فقط؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل الحجاب يكون بأي لون غير مزخرف أو بالأسود فقط؟ لا، اللون في الحجاب ليس بشرط، يشترط أن يكون فضفاضا وألا يكون مزينا يجلب الأنظار وألا يكون محجما وألا يكون مشابها لكافرة أو فاجرة عرفت بالفجور وألا يكون مشابها للرجال، والباقي مطلق، وألا يكون شفافا. يعني كل هذه الأمور الستة إذا توفرت فهذا هو الحجاب. نعم. أثابكم الله. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر كتفها وعضدها أمام النساء؟ للمرأة عورتها من السرة إلى الركبة، هذا إذا أمنت الفتنة. أما في العصر الحالي وجود الشذوذ الذي الآن يئن منه بعض مجتمعات المسلمين وهو رغبة النساء في النساء، فالواجب أن تستر كل ما يدعو إلى الفتنة من مفاتن المرأة، مثل الصدر ومثل مثلا الأفخاذ ونحو ذلك. ثابكم الله. ويقول: وما حكم أما الكتف والذراع فلا حرج فيه أمام النساء. يقول: وما حكم لبس العدسات الملونة لغرض الزينة؟ العدسات الملونة بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبسها للزينة، إما لزوج أو في أعراس ونحوها، بشرط أن لا يكون ضرر طبي عليها، اثنين أن لا يكون فيه خديعة بأم خاطب أو بخاطب أو بخطيبة تخطب للناس، إذا كان في خديعة فهو من باب الزور المحرم. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: ما حكم شخص نسي قراءة سورة الفاتحة في صلاته إذا كان مأموما أو منفردا؟ إذا تذكرها بعد انتهاء الصلاة فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لأنه يعذر. وأهل العلم يقولون من قواعد الفتوى الصحيحة مراعاة ما قبل العبادة وما بعدها، فإذا انتهت العبادة فينظر، إذا كان هناك خلاف قوي فيراعى هذا الخلاف، فالذي يأتم بإمام في خلاف بين أهل العلم قوي هل تكفيه قراءة الإمام أو لا، والصحيح أنها لا تكفيه عن الفاتحة، لكن إذا لم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة سواء فريضة أو نافلة، فنقول القول بإعادة الصلاة عليه محل يعني يحتاج إلى قوة دليل، ولهذا نقول الأفضل والأحوط أنك تعيد، لكن نلزمه إلزاما فيحتاج إلى دليل قوي جدا، فمن باب الاحتياط نعم نقول له أعد، فإن لم تعد فلا حرج عليك إن شاء الله، وحتى إذا حتى لو كان داخل الصلاة وتذكر في الركعة الثانية. أثابكم الله، سائل يقول: طواف التطوع، أما الإمام إذا نسي؟ لا، الإمام تبطل صلاته، يعني إذا تبطل الركعة وتحل التي بعدها، نسي بعد وتذكر تبطل صلاته ويعيد. نعم. أثابكم الله، سائل يقول: طواف التطوع هل يلزم فيه أن يكون سبعة أشواط؟ نعم، طواف التطوع لا بد أن يكون سبعة أشواط، لأن هذا هو جنسه الوارد في الشرع. نعم. ويقول: هل يجوز أن يعمد الشخص إلى الحجر الأسود من أجل تقبيله؟ تقبيل الحجر الأسود لا يكون إلا لا يشرع أصلا إلا في الطواف، سواء طواف فرض أو طواف نفل، أما تقبيله بدون طواف فلا، يكون مع الطواف أو في أثنائه. نعم. ثابكم الله، سائل يقول: هل يجوز حلق الشعر الذي ينبت على الرقبة أسفل الذقن؟ اللحية هي ما نبت على العارضين والذقن، وأما الخدين فهناك خلاف هل هي من اللحية أو لا، والذي يظهر من وصف لحية النبي صلى الله عليه وسلم أن الخدين من اللحية، وأما ما تحت ما كان داخل في مسمى الرقبة فهذا ليس من اللحية. نعم. ثابكم الله، سائل يقول: هل يجوز للمرأة تغيير لون شعر حاجبيها بغير السواد؟ عيد السؤال. يقول: هل يجوز للمرأة تغيير لون شعر حاجبيها بغير السواد؟ تشكير، يسمونه التشكير. والله النبي صلى الله عليه وسلم منعنا من أشياء، وهو من النمص، وهل هذا من النمص؟ يعني الحجر على العباد بدون دليل أمر لا يجوز، جعلتم منه حراما وحلالا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. والأصل في المرأة أنها تنشأ وهي تطلب الزينة، أو من ينشأ في الحلية، هذا معناها المرأة تحتاج إلى التحلي سواء الحلي أو الزينة، فإذا كان من الزينة التي لزوجها فلا مانع من هذا فيما يظهر، والله أعلم. نعم. ثابكم الله، ويقول: وهل يجوز لها لبس البنطال في بيتها؟ أيضا البنطال في للمرأة في بيتها لا حرج فيه، إذا لم يكن عندها أولاد بالغون، فإن الأولاد الشيطان حريص. بالمناسبة بالأمس لما ذهبت منكم، فإذا أحد الأشخاص جاء تلفونه فالتقيت به في الليل، فإذا بي عنده قضية في بلد ما، في بلد ما، لكن يعني يستشير فيها، فيقول أن رجلا، أن بنتا تستغيث بالله ثم تستجير به بعد الله سبحانه وتعالى من والدها، فإن والدها يعاشرها كمعاشرة الأزواج، وأمها مطلقة، ويعرض علينا في القضاء بعض القضايا التي يعني فيها هذا الجانب معاشرة. بل إني أذكر في قضية رجل عمره أكثر من 65 سنة ويعاشر بنته وزوجة ولده، كل هذا الشيطان لا يعرف أمام حاجزا إلا أن يكون الإنسان يحذر. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أمرنا بالحذر منه. فالمرأة زوج ولدها، وأذكر أنا في العام الماضي جاءني شاب وقال إن أمي تتبرج وإن أمه جميلة، قال وإن شهوتي قد دعتني إلى والدتي. فيجب الحقيقة الحذر من أن تكون المرأة تظن أن ولدها لا يتأثر وهو يتأثر، سواء لأمه أو لأخته أو لأي الإنسان بشر. فما بالنسبة إذا كان هي زوجها في البيت فلا حرج منه، أما إذا كان هناك أشخاص من محارمها قد بلغوا سن الرشد فينبغي لها، بل يجب عليها أن تحذر من لبس مثل هذا اللباس عندهم. فيا أخوان، ترى البنطال يعني من أعظم المفات، من أعظم الأمور التي تجلب الرجل إلى المرأة، لأنها تكشف ما محاجمها وتبينها. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: لماذا يوجه طالب العلم المبتدئ من الكتب؟ بالمناسبة أنا في نسيت أن أذكر أن الفقهاء لما قالوا أن المرأة تعتكف في المسجد، هذا الكلام في عهد التشريع، عهد أمن الفتنة. أما في اليوم ترى هناك فتن كثيرة، فبالمناسبة أنبه إخواني الآباء وإخواني أيضا الإخوان لأخواتهم أن من أتى فليحذر أن تخرج، إذا كانت تخرج امرأة كبيرة، ولا تخرج امرأة صغيرة تصلي في بيتها، لأنه فتن، وهناك الشيطان يغوي. وإخواننا في الهيئة يذكرون بعض القضايا التي تحصل في الحرم الآن، أن قد الأم تصلي فلا بد إما أن تراقب بنتها وتجلسها أمامها وبجوارها، وإلا فلتتق الله سبحانه وتعالى ولتجلسها في البيت، فإن المنهيات أمرها عظيم، فلا تقتحم بحجة نافلة، تقيمها في بيتها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، قالها عليه الصلاة والسلام وهو يعلم مضامين هذا الخير لأمته. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: بماذا يوجه طالب العلم المبتدئ من الكتب؟ أعظم ما يوجه لكتاب الله سبحانه أن يفني شبابه في تعلم كتاب الله حفظا، تدبرا تفسيرا معرفة التجويد. إذا أتقن القرآن بعد ذلك سهل عليه كل خير، وهو أصل العلم وركنه الأساسي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا إذا حفظ كتاب الله وتعلم معاني المفردات فإنه يتوجه لحفظ المختصرات على طالب علم، لأن العلم لا بد أن يكون عن شيخ، لأن من كان علمه على الكتاب فإن خطأه يكون كثيرا. فالعلم كما قال بعض السلف انظروا دين فانظروا عمن تأخذون، فينظر إلى طالب علم متمكن يأخذ عليه مثلا مختصرا في التوحيد، مختصرا في الفقه، مختصرا في الحديث، فيأخذ ما يتمكن هو وما مكنه الله له من الملكة الذهنية والذكاء الفطري ومقدار حافظته شيئا شيئا مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تابكم الله سائل يقول: هل تشرع تحية المسجد في ساحة المسجد؟ نعم، إذا دخل الساحة فهو من المسجد فيشرع أن يصلي ركعتين. يقول: وهل يحرم فيها البيع؟ البيع يحرم في المسجد كله سواء في ساحاته أو في داخله. الفقهاء يرون أنه يكره، لكن الصحيح أنه يحرم. نعم. أثابكم الله سائل يقول: لقد ظهرت ظاهرة تكبير المصحف الشريف عند أخذه للقراءة وعند الانتهاء من القراءة، فما الحكم في ذلك؟ أدي السؤال. يقول: لقد ظهر ظاهرة تكبير المصحف الشريف. تقبيل؟ نعم. تقبيل المصحف لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع في عهده، جمع كسور في الألواح والأخشاب بمعنى كتب، ثم جمع في عهد عثمان، ولم يرد عن أحد من السلف أنه كان يقبل المصحف، لكن ورد عن عكرمة رضي الله عنه أنه قبل المصحف. وابن كثير في البداية والنهاية ضعف هذا الأثر عن عكرمة رضي الله عنه، وحتى لو ثبت فهو قول صحابي واحد فيما تعم به البلوى، وقول الصحابي في مثل هذا ليس بحجة. ولهذا فالصحيح أنه لا يقبل، لأنه تقبيله على سبيل العبادة، والعبادة تحتاج إلى دليل. وقد وجدت فتوى من اللجنة الدائمة وقت سماحة الشيخ ابن باز بعدم مشروعية تقبيل المصحف. نعم. من تعظيمه أيضا يحتاج إلى أن نقول تعظيمه بأن لا نجعله في مقام يذل، هذا يعني تجعل في مقام العزة ومقام الرفعة، ولا تمد يديك إليه، تجلس كهيئة الوقار والأدب، لكن هذا فعل، إحداث فعل تقبيل، يعني كأنك كما ورد التقبيل في الحجر لدليل، هنا أيضا نحتاج إلى دليل. فالذي يظهر والله أعلم أن نقول ما دام ما ورد نحن نجله ونعظمه. بالمناسبة أنا أشوف في بعض المساجد حتى يعني من أشوفه يحفظ القرآن ويقرأ ثم يمد رجليه إلى المصاحف، فقد يكون هذا نسيانا، لكن الإنسان يجب إذا رأى المصحف أن يعظمه وألا ينسى. أيضا مثل ما نحن الآن كلنا جالسين يعني، فالآن مرة لما صاحب هذه مشكلة أيضا، فنسأل الله أن يغفر لنا. أهل العلم يقولون لا يمد رجليه إليه ولا يلقيه خلفه، وبمناسبة لألا إن شاء الله أيضا يكون فيه ملاحظة بأنها ترفع، هذا السؤال جزاه الله خير ذكرنا أمرا مهما. نعم. ثابكم الله. سائل يقول هل هناك دعاء في بعض المساجد الآن الناس مثلا حاملات المصحف يتراكع عليها فيكون متراكيا على المصحف، هذا أمر ما يجوز، هذا لا يجوز. لكن مثل جلسة الإخوان هذه إن شاء الله، وإن كان الأكمل أن تكون في مكان أعلى حتى يكون نسلم من كل احتمال. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل هناك دعاء مستحب عند دخول مكة للمعتمر؟ إذا دخل البيت، إذا دخل مكة البيت يعني الذي هو مكة المسجد، فإنه يقول ما ورد، اللهم ورد عن ابن عباس رضي الله عنه اللهم ازد هذا البيت تعظيما وتكريما ومهابة وشرفا إلى آخر الأثر. أما مكة فإنه إذا دخلها فيقرأ دعاء الوارد في كل قرية وفي كل بلد، اللي هو الدعاء الذي يقال عند دخول كل بلد، ليس له دعاء خاص، اللهم رب السماوات السبع وما أضلل إلى آخره. ثابكم الله. سائل يقول بأيهما تنصح طالب العلم أن يحفظه في أصول الفقه من المنظومات مراكز سعود للشنقيطي أو وسيلة الوصول للشيخ الحكمي حفظه الله رحمه الله؟ والله اللي حافظ عنده حافظة قوية مراقي أو سعود جيدة، لكن أنا أقول إذا يحفظ مختصر الروضة لابن قدامة أفضل، لأن دائما النظم قد لا يستطيع الناظم حصر كل المعاني وكل الأحكام، فيكون المتن أولى في الحفظ. نعم. ثابكم الله. سائل يقول نحن في بلادنا نحكم بدخول شهر رمضان بالحسابات الفلكية وكذلك دخول شهر شوال، فما حكم الصيام مع العلم بأن البلدان التي بجوارنا لم يثبت فيها رؤية الهلال؟ العمل بالحساب لا يجوز، لكن بالنسبة لأفراد الأمة فهم يصومون في البلد الذي يكونون فيه مع المفتي الذي يكون في البلد، مع الإمام الذي هو ولي الأمر، وبعد صدور القرار الذي يصدر من المفتي، وهذا هو ما يجب عليهم أمام الله. نعم. أثابكم الله. سائل يقول استطاعوا يخرجونهم، ولأن الأمر بسيط، أنا أعرف بعض الأشخاص في أمريكا لهم مسجد فيخرجون ويتراءون، وهذا في عدة ولايات، فكيف بالبلاد الإسلامية؟ يعني أهل الخير لابد يخرجون، الدولة ما تمنع أحد أن يخرج ويرى الهلال، بس الناس هم الذين أهملوا. فمشروعية تراء الهلال فرض على الأمة، لهذا هو فرض من فروض الكفايات، فإن لم يقم به البعض فأثم الكل. فنرجو من كل بلد أنهم يتراون الهلال، ويكون فيه حدس عند الناس واهتمام أن عند بداية الشهر عند نهايته يتراون، خاصة ممن من الله عليهم بقوة الإبصار، ولو كان حتى لو أعلنت الدولة، أنت إيش اللي يمنعك تترأي الهلال؟ فإن وافقت أنك رأيت الهلال فخير والحمد لله. نعم. يعني أمور عبادتنا ما نسلك بها أن نقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى سهله ويسره علينا. ان الانسان يترى الاعرابي جاء وقال يا رسول الله رايت الهلال، فصام النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته. فبلد مثلا فيه مليون او مليونين او 20 مليون او 70 مليون، يعني يعجز يخرج منهم 100 رجل في كل بلد واحد، ترونه كيف لن يؤخذ بكلامهم. ونحن نقول لا، ليس هذا هو محل كلامنا، نقول حتى يطمئنهم. مثلا إذا وافقت الرؤية الحساب فالحمد لله، أصبحوا هم صاموا على الرؤية لا على الحساب. إذا لم يتوافق في هذه الحالة، ومن رأى الهلال يصوم بالهلال، يصوم بالهلال، وإن كانوا مفطرين يصوم سرا. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم الاستهزاء بالدين وقول إن اللحية وسخ وأنها وتقصير الثياب ليس سنة وأنهما من عادة اليهود، فهل يكفر القائل بهذا القول؟ إذا كان عالما أن هذه سنة فإن هذا من المكفرات، من المكفرات الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء به. قال الشيخ محمد: ولا فرق بين الجاد والهازل في هذا، لكن بشرط أن يعلم أن هذه السنة. لأن بعض الناس قد يستهزئ بشيء لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فيكون معذور ويعود إلى العلم والعمل بهذا العلم الذي ورده. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للمعتمر الأكل أثناء السعي؟ لا حرج في الأكل والشرب أثناء السعي أو الوقوف قليلا للاستراحة، كل هذه لا حرج فيه، بس بشرط أن يواصل من المكان وأن لا يفصل فصلا طويلا. الفقهاء يقولون الموالاة بين السعي ليست بواجبة، لكن الصحيح أنها اشتراط الموالاة بين الأشواط وحتى في الشوط الواحد. أما في الطواف فلا لا لا يجوز الأكل. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: تصرف لي الدولة مرتب ضماني، لكن لا يبطل أكله، لا يبطل طوافه، لو أكل شيئا فهو آثم لأنه استخدم في الطواف ما ليس منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. ثابكم الله. سائل يقول: تصرف لي الدولة مرتب ضماني وذلك بسبب الإعاقة، وبعدها عينت في إحدى الدوائر الحكومية، فهل يحق لي أن أتقاضى المرتب الضماني؟ كل ما أذنت الدولة فيه في أي بلد فأنه حل، يعني لا حرج عليك. ثابكم الله. سائل يقول: هل تخرج زكاة الأغنام التي تعلف في العام حوالي 6 أشهر؟ إذا كانت تعلف فإنها لا، إذا يعني يشترط أن تكون السائمة بهيمة الأنعام سائمة الحول أو أكثره، فإذا كان يعلفها ففي هذه الحالة ننظر هل العلف هذا جزء من السنة بحيث أكثر السنة ترعى ففيها الزكاة. ثابكم الله. ويقول: هل على الطفل المولود ميتا وعمره 7 أشهر عقيقة؟ إذا سقط ميتا لا عقيقة عليه، لكن لو أنه سقط فاستحل سن العقيقة عنه. أثابكم الله. سائل يقول: أنه متزوج بامرأة أعجمية مسلمة كانت على حجاب حينما تزوجها، ولكن بعد زواجه منها ب10 سنين نزعت حجابها وله منها طفلان، فهل عليه طلاقها أم الإبقاء عليها؟ أنت زوج ولك القوامة ولك الأمر، فتلزمها بالحجاب. مثلا تتعامل معها بالشدة، شدة الأمر القولي، بالتهديد، بالهجر، حجر الفراش. إذا لم تجدي في المرأة هذه الأمور وبقيت على المعصية، سنة للرجل أن يطلقها. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما رأيكم في كلمة يا سبحان الله وعاش من رآكم ونحن من غيركم لا شيء، وأخذ العلم عن شيخ مجهول؟ هذه الألفاظ ما لا أرى فيها محذورا. عاش من رآكم، يعني معناه الإخبار في بعض الأحايين يتضمن الدعاء، فهو كأنه يقول: اللهم اجعل من يراكم في عيشة طيبة، يعني هذا معنى ما يريد في الألفاظ التي تداولها الناس ولا يقصدون معناها المكروه، لا حرج فيها ما لم يكن متبادرا منها تبادرا ظاهرا أمر ممنوع، مثل: يا أيها الذين لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، والتسمية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في بعض الأماكن أو المواضع أو بعض الألفاظ. وإلا فبعض الألفاظ التي لا تقصد مثل تربت يداك، هذه وردت في الأحاديث، فلا حرج فيها إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: إني في بلادي أدرس القرآن ما يسمى عندنا بالكتاتيب، وأقوم بضرب الطلبة بين الحين والآخر لأجل مصلحتهم، وقد لا يتجاوز أعمار بعضهم 10 سنين، فهل علي إثم في ذلك؟ الفقهاء يقولون إن المعلم والأب لهم أن يؤدبوا ولو بالضرب غير المبرح، أما ضرب الفلكة وضرب الأصوات هذا ما يجوز، وهذا فيه مفاسد كثيرة، لكن يضرب ضربا مؤدبا غير موجع، وبشرط أيضا أن لا يكون ممنوعا من القائمين على التعليم. ثابكم الله. سائل يقول: لدي محل كبير لبيع الملابس نسائي وأطفال، وتشتغل معي بالمحل فتاة، فما حكم ذلك؟ حكم هذا الأمر: ما يجوز الاختلاط، إما تتفق إما تجعلها لها هي وإلا لك، وتتفقون وتتركون شيئا لله يعوضكم الله خيرا منه. ما يجوز أن تختلط وأن تخلو بامرأة، أو أن يحصل اختلاط بين رجال ونساء ولو كانوا أكثر من واحد، لأن الاختلاط في ما جر على المسلمين إلا الويلات والذلة والضعف والخسارة والفقر حتى في الدنيا. يعني بلاد المسلمين من أكثر من 70 سنة وجربوا الاختلاط، وجعلوا الجامعات مختلطة والأماكن مختلطة. ما الحضارة اللي وصل إليها البلاد الإسلامية؟ يجب أن نتصارع حقيقة، وش وصلنا إليه؟ الفقر يزداد، المرض وتشريف وتفشي في المجتمعات الإسلامية منتشر، الانحطاط الخلقي يزداد، التعليم يضمحل، الآداب والأخلاق تضمحل، الأعراف والتقاليد تذوب. كلها جاءت من الاستعمار، فالاستعمار ذهب وأبقى أصوله تعيش في بلدان المسلمين. والله سبحانه وتعالى ليس شرط أن تتخرج بنتي من الجامعة، الله جل وعلا يقول: ما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. فكل شيء يخالف أمر الله لا خير فيه. وكان أحد الأشخاص أمس يحدثني عن رجل يقول إنه إذا بلغت البنت عنده مبلغ الزواج فإنه يعلمها القرآن ويحفظها. يقول وسبحان الله ما تبلغ المرأة عنده إلا وأحسن الأزواج عند الباب يخطب. الله سبحانه وتعالى إذا ترك الإنسان شيئا لأجله فإن الله يعوض خيرا منه. أما تذهب البنت أو تذهب الزوجة إلى العمل من الصبح إلى الظهر ومعها رجال، هل هذا حتى في أعراف العرب الجاهلية؟ كيف بالإسلام لما جاء الإسلام وحسن هذه الأخلاق؟ فسبحان الله الدنيا طغت على القلوب وطغت على المروءة، طغت على قوة الرجال، فكل ما كان مخالفا لأمر الله فلا خير فيه ولو ظهر لك أنه فيه مصلحة دنيوية، كما يطنطن بعض الكتاب ويسمونها المصالح وهي المصالح الباطلة عند أهل العلم، مثل ما يقولون مصلحة جمع البنين مع البنات، مثل مصلحة الآن اللي يتحدث بها بعض الكتاب في توظيف المرأة في الملابس النسائية وهي بين الرجال. كل هذه لا خير فيها، وجربتها بلدان ولم تجد فيها إلا سوءا. بلاد الغرب كتب كثيرة من أساتذة في الجامعات نساء ورجال يئنون من الاختلاط، يئنون من عمل المرأة، المرأة لاهثة راكضة. أنا سافرت لأمريكا أكثر من مرة وسافرت لأوروبا، فتجد رأيت بنفسي المرأة ترحم المرأة في عند وسائل الإعلام، تعارك الرجال وتأتي إلى بيتها وهي متعبة مهزومة النفس مهزومة البدن، لكن في بلاد الإسلام حفظها لها الإسلام جعل لها النفقة. يعني الآن الإنسان لو أنه يجد راحته هل سيروح للأمل؟ فالنساء التي درسنا الآن يجدن العذاب الدنيوي. فعمل المرأة من حيث هو أصلا هو متعب لها، لكن أنا ما نمنع عمل المرأة إذا كان في محيط الأدب والحشمة والوقار والظروف التي تناسب المرأة. أما أن تجعلها كالرجل الله ما أذن بهذا. أصلا الإنسان نفسه، يعني الرجل لو قلت له يا امرأة يرضى؟ ما يرضى. الله سبحانه وتعالى جعل سنن كونية في المرأة في بعض المواضع هي ما تريد أن تكون كالرجل. فكل إنسان جعل الله له خلق فهدى، فإذا دخل الرجل في محيط النساء وفسد، والمرأة دخلت في محيط الرجال فسدت. ثابكم الله. سائل يقول ما هي الطريقة الشرعية لزيارة الوالد المتوفى في المقبرة، وهل نخصص له دعاء خاص؟ الزيارة الشرعية هو أن تأتي إلى القبر لقاصدا تذكر الآخرة، وأن تدعو لأهل القبور وتتذكر بهذه الزيارة الآخرة، هذه هي الزيارة المشروعة. ولا حجر عليك، ادعو بالمغفرة والرحمة، العتق من النار، أن يرضى الله عن والدك، لا حرج في هذا كله. فزيارة القبور لهذا الشأن وما أداها فهي زيارة بدعية أو شركية، تقرأ القرآن عنده هذا ما ورد وبدعة، تأتي للقبر لتدعوه هذا شرك. نعم. أثابكم الله. سائل يقول هل يجوز صنع طعام بمناسبة فتح مسجد جديد؟ إذا ما قصد به التعبد فما في حرج، لأن الناس يجتمعون ويريد أن يكرمهم الإمام أو الجماعة يريدون أن يكرموا من يحضرون، فلا حرج في هذا أبدا، وهذا أمر مطلوب. ثابكم الله سائل يقول: أيهما أفضل في صلاة التراويح، 11 ركعة أو 23 ركعة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الأفضل أن من كان يطيل القراءة فليقلل الركعات، ومن كان يكثر الركعات فليقلل القراءة. هذا الأفضل لكل كل إنسان له بالنسبة كأفراد. أما ما هو الأفضل من حيث السنة المحمدية، فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في رمضان ولا غيره يزيد على 11 ركعة، روته عائشة رضي الله عنها وحديث الصحيح. حديث أم سلمة يدل على أنه زاد ركعتين فتكون 13. جمع أهل العلم أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. أما في رمضان فعمر رضي الله عنه جمع الناس على 23، فلا حرج في هذا وليس في مخالفة إن شاء الله للسنة، لأن السنة قالت: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والقيام لا حد له. نعم. ثابكم الله سائل يقول: أيهما أفضل، صلاة التراويح في المنزل أو المسجد؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أنه إذا كان حافظا لكتاب الله ويأمن على نفسه من أن تخضع للراحة فإنه الأفضل أن يكون في بيته، تكون الصلاة التراويح في بيته. صلاة الليل مثلا تبين من قام، تبين مجمل من قام رمضان، يصلي ثنتين إلى أن يصل. بعض السلف كان يصلي 36 ويختم بواحدة، وبعضهم يصل إلى 41، لا حجر. أثابكم الله سائل يقول: أنه كبير، فإني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. اللي هو ورد عليه الشيخ اسماعيل الأنصاري. لا، هذا الأثر الذي يظهر والله أعلم ثبوته، رد في رد رسالة الشيخ اسماعيل، وأيدها سماحة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني على الرأس والعين، ولكن ليس بمعصوم. ومن أراد السنة بحد عشر يقول: الحمد لله، جزاك الله خير. لكن لا تنكر على أخوانك الآخرين. الإنكار يا إخوان هذا بعض الأحيان يكون إثم. أن تنكر على الناس لا يتعبدون لله، والرسول يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وطبقه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر. أرجو إخواننا يراجعون السيرة ولا يأخذون حديث ويقفون. أثابكم الله، كبير في السن عاجز ما يستطيع الصيام وعمره حوالي 100 عام، ما حكم عدم صيامه؟ هذا الكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام مطلقا يشق عليه، يجهده الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت